يعني هم يجلسون في بلاد فارس ونهاهم عن زي أهل الشرك، يعني أن يلبسوا ما كان يلبسه المشركين والهيئات الخاصة به، لأن هذا من باب التشبه، والمسلم له زيه أو له تميز عن الكافر. وهذه ترجع للقاعدة التي تكلمنا عنها مرارا من بداية الكتاب، وهو النهي عن التشبه بالكفار في كل شيء، عبادات والعادات. فقال اتزلوا وارتدوا والبسوا الإزارة يعني والرداء، وهذا زي المسلم. وليس هناك طبعا، هذا كان في زمان عمر أو في العرب، لكن هو النهي كله حتى أن يكون أن المسلم يلبس ما تميز به المشرك. وإلا ليس هناك زي موحدة للمسلمين، نختلف باختلاف الأزمان أحيانا واختلاف الأماكن، فزي أهل اليمن غير زي أهل مصر، غير زي أهل الجزيرة، غير زي أهل العراق والشام، تختلف باختلاف الأقوام أحيانا والأماكن. لكن الأهم هو أن لا يتشبه المسلم بزي الكافر، ما إذا كان هذا الزي اختص به الكافر وأصبح علامة له يتميز به فالمسلم لا يلبسه. قال وانتعلوا، وطبعا لبس النعال، قال النبي صلى الله عليه وسلم في كما بينا من قبل في مخالفة اليهود، قالوا صلوا في نعالكم إن اليهود لا يصلون في نعالهم، لكن الانتعال أيضا بخارج الصلاة من لبسه، يعني قال انتعلوا، وهذا من عمر رضي الله عنه وارضاه باب الإرشاد، مع أن السنة أحيانا يمشي المرء حافين، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحافى أحيانا، وكان يترك التنعل، ومما كان يفعل هذه السنة أيضا قضية الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، كان مسجده قريب من البيت، يعني قريب من الشارع، فكان أحيانا يخرج من المنزل إلى المسجد حافيا للصلاة ويرجع مرة أخرى، ما بتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتحافي أحيانا، وأن فيها تعود على حياة التخشن وترك حياة التنعم. قالوا لبسوا الخفاف والسراويل، وقالوا ألقوا الركبة وانزلوا، يعني لا يمشي المسلم ماشي فيها نوع من صح القول المياعة، يعني يكون يظهر فيه الصلاة والشدة والقوة، ما يكون متميع هكذا، سواء كان حتى لما كان يوصف في مشي كان كالثوب المنحدر، يعني في مشيه يظهر فيه القوة والانحدار والسرعة. ثم قالوا عليكم المعدية، أي اقتدوا بمعد بن عدنان اللي هو جد العرب، اقتدوا بالعرب ولا تقتدوا بالعاجل، هذا مقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وارموا الأغراض، يعني تعلم الرمي، يرشدهم إلى تعلم الرماية لأن فيها من باب الإعداد، كما روى أيضا إرشاده عن تعلم السباحة وركوب الخيل، وهذه أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بنو إسماعيل فإن أباكم كان راميا، هذا من باب الإعداد للقوة وللجهاد، وما كل ما كان فيه باختلاف الأزمان، لأن طبعا الآن ممكن الفروسية مش موجودة أوي في القتال، وإن كان سيعود الزمان، لكن المهم ما كان فيه من وسائل التدرب على الجهاد في سبيل الله فهذا يستحب أن يتعلمه الناس، الرجال طبعا أنهم أهل الجهاد في ذلك. قالوا وذروا التناعم وزي العجم، وهذه كلمة عامة، ذروا التناعم، التناعم بالكلية، وهذه مسألة مهمة جدا، أن المرء لابد أن يعود نفسه وأهل بيته وأولاده حتى وإن رزقه الله عز وجل التوسع في الرزق والمال، ألا يكون المسألة على التناعم دائما، فالتناعم هذا فيه نوع من الليونة والسهولة، وفيه ضعف القوة، وفي عدم القدرة على التحمل، الرفاهية الزائدة هذه ليست ممدوحة، نعم هي مباحات، لكن لو زاد الأمر فلابد أن يؤدي إلى نوع من الكسل والخمول وعدم المجاهدة، فلابد أن يعني يراعي ولي الأمر في بيته حتى وإن كان عنده من المال ما يستطيع أن يوفر لأهل بيته وأولاده، لكن على المسلم ألا يألف حياة التنعم هذه. قال وياكم والحرير، وهذا تحذيب اللبس الرجال للحرير إلا ما استثنى منه الشرع هو قدر الإصبعين أو قدر الأصبع أصابع في رواية، أو لو كان للضرورة كما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وبعض الصحابة بشدة الحكة والحساسية كما معلوم يعني أن يلبسها إن احتاج إليه. ثم أرسل يا عتبة بن فرقد إياكم والتنعم أيضا، مثل الرواية الثانية قريبة من الرواية الأولى كما قال. كل هذا يبين فعل الصحابة عمر رضي الله عنه وأرضاه وقوله ونصيحته لعماله وأمرائه بعدم، خاصة بعد ما فتحت البلاد للمسلمين، بلاد الفرس لم تكن مسلمة، فتحت في عهد عمر كما فتح بيت المقدس، فأصبح كثير من الصحابة وبعض غير الصحابة يعني يكونون في هذه البلاد. وهذا من انظر إلى فعل عمر يبين لك اهتمام ولي الأمر وأمير المسلمين أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وقائد والحاكم بحال الناس ودينهم. لما فتحت البلاد واختلط أهل الإسلام بالأعاجم، ولا شك أن ليس لم يكن الأمر كله على قدر إيمان الصحابة، فانتشر فأصبح أجيال، هذا مع أنه في زمن عمر يعني قريب عهد بالنبوة جدا يعني، لكن عمر رضي الله عنه خاف وخشي على المسلمين الذين يقيمون في هذه البلاد، فأرسل إليهم رسائل تنصحهم وتأمرهم بما يفعلون، ويبين لك حقوقي وواجبات ولي الأمر على رعيته وكيف يتعادهم بالنصح وبالإرشاد والمحافظة على دينهم حتى لو كانوا يجلسون في بلاد الأعاجم. وروى الإمام أحمد في المسند حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا ابن سلمة حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس أو فذكر فتح بيت المقدس. قال حماد بن سلمة فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب أين ترى أن أصلي؟ فقال إن أخذت عني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر رضي الله عنه ضاهيت اليهودية؟ لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم إلى القبلة فصلى ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناس في ردائه وكنس الناس. قلت أي شيخ ابن تيمية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بسك بيت المقدس في ليلة الإسراء قد رواها مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق ويداب أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه فقال فركبته قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال فربطت بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال ثم دخلت المسجد فصليت به ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة. قال ثم عرج بنا إلى السماء وذكر الحديث. وقد كان حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه ينكر أن يكون صلى فيه لأنه لم يبلغه ذلك، واعتقد أنه لو صلى فيه لوجب على الأمة الصلاة فيه. فعمر رضي الله عنه عاب على كعب الأحبار مضاهاة اليهودية أي مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية، وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها. وقد كان لعمر في هذا رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية، فإنه رضي الله عنه هو الذي استحال الذنوب الإسلام بيده غربا، استحال الذنوب الإسلام بيده غربا، فلم يفر عبقري فرية حتى صدر الناس بعطر، فعز الإسلام وأذل الكفر وأهله وأقام شعار الدين الحنيف. ومنع من كل أمر فيه نزوع إلى نقص عرى الإسلام، مطيعا في ذلك لله ورسوله، وقافا عند كتاب الله، ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتذيا حذو صاحبيه، مشاورا في أموره للسابقين الأولين مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وغيره ممن له علم أو فقه أو رأي أو نصيحة للإسلام وأهله، حتى إن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه، وحتى منع من استعمال الكافر أو ائتمانه على أمور على أمر الأمة وإعزازه بعد إذ أذله الله، وحتى روي عنه أنه أحرق الكتب العجمية وغيرها. طيب، هذه المسألة أيضا الذي يظهر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية مخالفة اليهود ما حدث في فتح بيت المقدس، معلوم لكم فتح بيت المقدس لما فتح بيت المقدس في خلافة عمر رضي الله عنه، أسأل الله عز وجل أن يرد بيت المقدس والمسجد الأقصى والقدس جميعا إلى إلى إلى إلى ديار المسلمين وإلى أيدي المسلمين، أسأل الله عز وجل ينجيهم من اليهود الملاعين وأن يطيب الأمة أن يرد بيت المقدس إلى ديار المسلمين وأن يكتب الله عز وجل لنا صلاة فيه. تشد الرحال إلى بيت المقدس سنة، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا وبيت المقدس. عمر رضي الله عنه وأرضاه أول من الله عز وجل عليه وأكرمه بفتح بيت المقدس، ولما ذهب واشترط النصارى قبله لما علموا بأنه أصبح الأمر للمسلمين، اشترطوا الذين كانوا في بيت المقدس مسؤولين عن بيت المقدس أن يحضر خليفة المسلمين يستلموا، قال وجدنا ذلك في كتبنا، يسلمون المفاتيح القدس. وكان الأمين هناك وقتها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فأرسل إلى عمر، فجاء عمر في القصة المشهورة مع صاحبه أو مولاه أو خادمه على ركوبة واحدة على دابة، فكان يتبادلان الطريق، حتى أنهم لما وصل إلى بيت المقدس كان الدائرة على أن الذي يركب خادم عمر رضي الله عنه، وعمر كان يسير فمر على الطين فتلبست ملابسه بالطين، فلما رأوه الأحبار قالوا وجدنا من صفات من سيأتي يستلم بيت المقدس هكذا، حتى أن استقبله أبو عبيدة وكان يريد أن يغير ما هو عليه، يعني لأنه أمير المؤمنين خليفة يأتي ليستلم الهيئة وإلى غير ذلك، فأبى عمر بن الخطاب إلا أن يكون كما له كلمات يعني أذكر بعضها الآن، قال لأبو عبيدة كنا قوم في الجاهلية أزل قوم فرفعنا بهذا الدين في معنى الكلام، فلو تخلينا عن هذا الأمر لرجعنا إلى ما كنا عليه، في معنى ما قلته الآن يعني حتى ما أذكر النص تحديدا. لبين العزة جاءتهم بعد أن كانوا أذل قوما في الجاهلية باتباعهم للإسلام، فلو تركوا اتباع الإسلام وعزة الإسلام يذلهم الله عز وجل، وهذا الذي حدث لما ترك أهل الإسلام عزة الإسلام وتعليم الإسلام وأحكام الإسلام، حدث ما حدث من المهانة للإسلام. لن يعود الأمر حتى يعود أهل الإسلام إلى ما كان عليه السابقون الأوائل. الشاهد أن عمر أراد أن يصلي في بيت المقدس، فاستشار كعب الأحبار رضي الله عنه، كان من علماء اليهود قبل أن يسلم، فأشار عليه كعب أن يصلي خلف الصخرة، لما يصلي خلف الصخرة تكون القدس كان أمامه بالكلية. فعمر تنبه لذلك، وانظر إلى فطنة عمر، قال ضاهيت اليهودية. ليش؟ إن اليهود كان قبلتهم بيت المقدس، وتحولت القبلة إلى إيش؟ إلى الكعبة. فهو لو صلى خلف الصخرة ستكون القدس أمامه وبعدها الكعبة، فكأنه وافق اليهودية في استقبال إيش؟ بيت القدس، بيت المقدس، لأن اليهود كانوا يستقبلون الصخرة. قال ضهيت اليهودية، يعني تشبهنا باليهود. والأصل عند عمر النهي عن التشبه باليهود، إذا كان امتنع عمر عن الصلاة خلف الصخرة وأن تكون الصخرة بينه وبين الكعبة حتى لا يتشبه باليهود في استقبال الصخرة. وهذا الشاهد الذي أتى به ابن تيمية رحمة الله عليه في هذا الكتاب ليبين أيضا، يستدل به على أنه عمر رضي الله عنه ما رضي أن يصلي مستقبلا الصخرة مع أنه بينه وبين الكعبة حتى لا يكون قد شابه اليهود. فجعل عمر الصخرة خلف ظهره، وهذا هو موضع المسجد الأقصى الآن. ثم استقبل الكعبة وبسط رداءه أولا، لأن بيت المقدس وقت ما استلمه كان تحت يد النصارى، وهم ليسوا من على الطهارة في شيء، بل كان ما فيه من الأوساخ عزكم الله والنفايات، فكأنه نظفه وكنس ذلك بردائه، ففعل الناس مثله ونظفوا المكان وصلى فيه. ثم ذكر الشيخ ابن تيمية الحديث اللي عند مسلم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس، وهذه التي جاءت في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. وهذه في الإسراء. وأما في المعراج من قوله تعالى: ولقد رأوا نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة كما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وذكر في الحديث البراق، وطبعا هي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينتقل. طبعا هذه لا قصة كما هو معلوم وقد تكلمنا فيها من قبل مرارا، أنه أسري بن يسلم وعرج به ثم رجع في نفس الليلة، فلما حكى ذلك لكفار قريش وجدوها فرصة أنهم يتلاعبون أو ينكرون ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى أبو بكر قالوا إن صاحبك يقول كذا وكذا وكذا، قال إن كان قال فقد صدق، لذلك صد من الصديقة، قال إن كان قال ذلك قد صدق، إني لأصدق في أمر السماء أفلا أصدق في هذا. فالله عز وجل أتى بالبيت المقدس أمامه لما قال وصفوا لنا، إنه يعلمون النبي لم يكن قد ذهب من قبل إلى بيت المقدس، وذهب إلى الشام مع عمه في رحلة من الرحلات، لكنه لم يكن معلوم أنه لم يرى بيت المقدس. فالله عز وجل أتى ببيت المقدس أمامه ويوصفه كأنه قد رأه، حتى أنهم جنوا لما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وحكى لهم. وهذا دلالة على أنه الرحلة كانت في اليقظة لم تكن في المنام، وهذا الذي ينكر به الذين يتهوكون بما لا يعلمون ويريد المسألة أنه كانت مناما، ما كانت قريش تكلمت في المسألة، ما ينام يحلم كما يريد في المنام، لكنه قال لهم يقظة، لذلك زن جنونهم وأرادوا أن يبينوا كذبه، لكن الله عز وجل أيده بمعجزة أنه أتى له ببيت المقدس فوصف له كل شيء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث في المعراج وفرض الصلوات وما رأى في كل سماء من السماوات إلى غير ذلك مما هو معلوم في الكتب السنة. وقال لحذيفة بن يماني قال قد أنكر أن النبي قد يكون صلى في بيت المقدس، لو كان صلى لكانت سنة، أو قال يعني هذا من باب الوجوب على الصحابة، ولكن الاعتذار لحذيفة بن يمان بأنه لم يصله الحديث أو لم يعلمه، لم يبلغه، والحجة في من أثبت لا في من نفى. فهنا قال شيخ ابن تيمية أن عمر رضي الله عنه عاب على كعب الأخبار رضي الله عنه مشابهة اليهود، فين؟ مجرد استقبال الصخرة فقط. ذلك قال كان لعمر في هذا الباب من السياسات المحكمة، ولا شك بأن عمر الملهم الموفق من عند الله عز وجل، وهو من أعدل أو هو أعدل خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر رضي الله عنه، وقد أعز الله الإسلام به لما أسلم، كانت عزة للإسلام كما قال ابن مسعود وغيره. فله وكان لعمر رضي الله عنه وأرضاه مع هذا القوة والسلطان ونقول العدل والسياسة الحكيمة لعمر، لكن كان له أهل شورى ما كان ينفرد، يعني كان يستشير الصحابة رضي الله عليهم، وكان يستشير كبار الصحابة في أكثر من مسألة استشاره، وذكر الشيخ سالم تيمية هنا عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد العشر المبشرين بالجنة، وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وابن مسعود علماء الصحابة، وزيد بن ثابت أيضا رضي الله عنه، كلهم علماء. وانظروا هنا يبين لك كيف أن ولي الأمر عليه أن يستشير، يستشير أولي الحكمة وأولي العلم. وهنا هذه الصحابة التي كان يستشير عمر، عثمان وعلي خلفاء حكمة، طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن من العشر المبشرين بالجنة، وعلماء الصحابة أبي ومعاذ وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت. فمن كان له علم وكان له نصيحة وحكمة كان عمر رضي الله عنه يستشيره. طبعا لا يخفى عليكم أمر الطاعون لما كان داخل على الشام وأمر الطاعون ولم يعلم ماذا يفعل، فقال أتوني بأهل بدر، أتوني بأهل بيعة الرضوان، أتوني بالسابقون، أتوني بكذا، حتى أنه لم يجد أحد يفيده، فاجتهد. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف فذكر له الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الطاعون. فهذا فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه لأنه كان يستشير أهل الفضل وأهل العلم معه ويأخذ بآرائهم. قال ثم هو الذي منع أهل البدع أن ينبغوا وألبثهم ثوب الصغار، حيث فعل بصبيغ بن عسل التميمي ما فعل في قصته المشهورة، وستأتي عند ذكرها إن شاء الله تعالى في خصوص أعياد الكفار من النهي عن الدخول عليهم فيها، ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم، ما يتبين به ثبوت قوة شكيمته في النهي عن مشابهة الكفار والأعاجم. ثم ما كان عمر رضي الله عنه وأرضاه قد قرره من السنن والأحكام والحدود، فعثمان أقر ما فعله عمر وجرى على سنته في ذلك، فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب. قال هنا الشيخ سامي وهو الذي منع أهل البدع أن ينبغوا وألبسهم ثوب الصغار، وهذا أيضا من واجبات ولي الأمر أن يحافظ على عقيدة الناس ولا ينشر البدع ولا يقبل أن تنشر البدع، بل إذا وجد من يروج إلى البدع كان عليه التصدي له وتعزيره، وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه. وعمر كما قلنا كان من القوة والمهابة بالمكان، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أرى عبقريا مثل عمر، وهذه من قبل عمر رضي الله عنه وارضاه. وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لعمر لما رأى الرؤيا، رأى أن أبا بكر ينزع وفي نزعه ضعف، ثم رأى عمر وينزع وفي نزعه قوة، وقد الضعف هذه ليست لقصر أو نقص في أبي بكر، لا، لأن خلافاته كانت قليلة سنتين، وإلا أبو بكر يكفيه ما عمل في حروب الردة، فقد أسس البنيان الذي صار عليه بكر خلفاء بعد ذلك. لأنه قال عليه السلام ثم جاء عمر فنزع، واستحال ذنوب الإسلام، فتح الله عز وجل على يديه المشارق والمغارب. هو الذي عز الله عز وجل به الإسلام وأذل به أهل الكفر، وأيضا هو الذي كان يخبد أهل البدع كما حدث مع صبيع، لأنه لما رأى بعض كلام القدرية وكان في الكوفة أتي به لما رأى في المدينة، أخذه وعزره وضربه، ثم أرسله إلى بلادي، إلى بلد الكوفة، وصار يقول في الناس إن صبيغة رأى رأيا وأخطأ، ولم يقل، ومنع أن يجلس في المجالس التي يجلس فيها أهل العلم، وكان مرفوعا في قومه، فأصبح وضيعا بعد ذلك بسبب البدعة التي ابتدعها أو سار عليه. فهذا فعل عمر رضي الله عنه وارضاه مع أهل البدع، وسيأتي تفصيلا كما قال. يبين لك كيف أن أمير المؤمنين عمر ومن بعده كانوا يحافظون على عقيدة أهل السنة والجماعة. وعمر كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية هنا أيضا أشار إلى بعض الأمور بسياسة عمر، لما قال أيضا بعدما قال المشهورة قال منع استعمال الكافر، وهذا كان مذهب لعمر أنه كان يمنع استعمال الكفار. ولا وقد نقل القصة التي كانت بينه وبين أبو موسى الأشعري وكان وليه على ما أدري على البصرة أم على الكوفة ما أذكر الآن. فلما جاء في زيارة للمدينة ودخل المسجد فصلى مع عمر، فلما انتهى عمر رضي الله عنه وارضاه وجد رجلا خلف المسجد فقال ما منع الرجل أن يصلي أليس بمسلم؟ قال هذا كاتبي ونصراني. فقال عمر اشتد قال كيف تكرمه وقد أهانه الله، كيف تعزه وقد أذله الله؟ قال ما وجدت أفضل منه يكتب لي، كان كاتب. فقال عمر له بأبدله. فلما رجع أبو موسى الأشعري لم يغيره فأرسل رسائل لعمر، فوجد عمر نفس الخط الذي هو يكتبه كاتبه النصراني، وأن أبو موسى قال لم أجد غيره، يعني ما عندي غيره. فكتب له رسالة عمر صغيرة جدا قال له مات النصراني، يعني أكأن النصراني مات ماذا ستفعل، لابد أن تأتي بغيره. وهذا كان مذهب لعمر في رؤيته بعدم الحاجة إلى تعيين الكفار عند المسلمين ومنعهم تولية الكفار لشؤون المسلمين، لأن فيها إباحة بالأسرار لهم، وفيها قد يكون علو للكافر أحيانا خاصة لو كان في منصب، وليس للكافر أن يكون في علو على المسلم، لأن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فكيف يكون هناك من له قيادة أو علو على المسلمين؟ ولا هذا لا يمنع من استئجارهم أحيانا والاستعانة بهم، لكن لا يمكن لهم على المسلمين ولا يكون لهم علو عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بعبد الله بن أريقط في الهجرة. لكن إجارته ممكنة واستعماله ممكن، لكن تمكينه وإعطائه أسرار الناس والمسلمين والدول لا يجوز. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بلغت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فعليون الأمر ألا يتخذ بطانة من هؤلاء، بل هو أنكر كما قلنا عمر على أبي موسى أن يكون عنده هذه البطانة. وذكر أيضا أن عمر أحرق الكتب العجمية، وهذا من أعظم مناقب عمر أنه انتبه لهذه المسألة، حرق كتب الأعاجم، لأن وهذا الأصل بأنه يحافظ على القرآن وكتب السنة وما دون ذلك مما يعارض ويناقض ما كان في القرآن، كل هذه الكتب ألا تروج، لا تطبع ولا تباع ولا تعطى لأحد ولا تهادى بأحد ولا تروج ولا تنتشر. كل الكتب التي كانت أنزل الله عز وجل التوراة والإنجيل نسخت وحرفت، نسخت بالقرآن وحرفت من أحبار وقساوس كل ديانة. فلا يصح أن هذه الكتب تنشر أو تباع وتشترى. ولذلك العلماء أنكروا على ما فعله المأمون لما ترجم كتب اليونان والرومان وأدخل على المسلمين هذه الكتب الباطلة الفاسدة، فأفسد عقول وعقائد المسلمين. وهذا كان من معايب المأمون، أسأل الله أن يغفر له ولعموم المسلمين ما فعله في ترجمة الكتب هذه. ولما أدخلها الإمام أحمد له قول شديد في هذه المسألة، قال لا أظن أن الله يغفل عن المأمون، فقد أحدث في الإسلام ما ليس منه. فضلا عن ما حدث منهم من فتنه خلق القران الى غير ذلك وتقريب المعتزله المبتدعه، لكن مساله ترجمه الكتب وادخالها على المسلمين كان ما فيها من الفساد والمنكرات، لان فيها افكار كلها باطله منحرفه، وكل هذا بسبب البطانه التي كانت عند المأمون من المعتزله وغيرهم، افسدوا عليه ذلك وافسدوا على المسلمين. كل هذا من مسائل عمر رضي الله عنه وارضاه. وعمر حقيقه لو تكلمنا عنه لن يكفينا محاضرات حتى نبين سياسه عمر وعدل عمر وخلافه عمر كيف كانت، فهذه تحتاج لدراسه طويله لنستفيد من السياسه الشرعيه للخلفاء الراشدين في قيادتهم وسياساتهم للامه، فضلا عن سيرتهم في جهادهم وعبادتهم وإيمانهم إلى غير ذلك. إن عمر رضي الله عنه من عادل، في صوت على التليجرام؟ عندكم صوت؟ طيب فعمر رضي الله عنه وارضاه كان وهو الملهم الذي وافقه القران في مسائل كثيره، عده مسائل وافقه فيها القران كأسارة بدر، حجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاه خلف مقام ابراهيم، هنا مساله الصخره التي يعني كانت بعد الوحي طبعا، لكنه كانت له حكم ويعني حكمه وفطنه مؤيد من الله عز وجل في ذلك. وروى سعيد في سننه حدثنا هشيم عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه قال خرج علي رضي الله عنه فرأى قوما قد سدلوا فقال ما لهم، كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم. ورواه ابن مبارك وحفص بن غياث عن خالد، وفي أنه رأى قوما قد سدلوا في الصلاة فقال كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم. وقد روينا عن عبد عمر، وقد روينا في روينا أيضا عن ابن عمر وابي هريرة أنه كان يكرهان السدل في الصلاة. وقد روى أبو داود عن سليمان الأحول وعسل ابن سفيان عن عطاء بن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. ومنهم من رواه عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لكن قال هشيم حدثنا عامر الأحول قال سألت عطاء عن السد في الصلاة فكرهه، فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي إذا أفتى بما رواه دل على ثبوته عنده. لكن قد روي عن عطاء في الوجوه الجيدة أنه كان لا يرى بالسد بأسا وأنه كان يصلي سادلا، ولعل هذا كان قبل أن يبلغه الحديث، ثم لما بلغه رجع أو لعله نسي الحديث. والمسألة مشهورة وهي عمل الراوي بخلاف رواياته، هل يقدح في رواياته؟ والمشهورة عند أحمد وأكثر العلماء أنه لا يقدح فيها، لما تحتمل المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث. وقد روى عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن أباه كره السدل في الصلاة، قال أبو عبيدة وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وأكثر العلماء يكرهون السدل مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهور عن أحمد، وعنه أنه إنما يكرهه فوق الإزار دون القميص. توفيق بين الآثار في ذلك وحملا للنهي عن لباسهم المعتاد. ثم اختلف هل السدل محرم يبطل الصلاة؟ فقال ابن أبي موسى فإن صلى سادلا ففي الإعادة روايتان أصلا هما لا يعيد. وقال أبو بكر عبد العزيز إن لم تبدو عورته فلا يعيد باتفاق، ومنهم من لم يكره السدل وهو قول مالك وغيره. والسدل المذكور هو أن يطرح الثوب على إحدى كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على كتفه الآخر، هذا هو المنصوص عند أحمد وعلله بأنه فعل اليهود. وقال حنبل قال أبو عبد الله والسدل أن يسدل أحد طرفي الإزار ولا ينعطف به عليه، وهو لبس اليهود وهو على الثوب وغيره مكروه، وهو على الثوب وغيره مكروه السدل في الصلاة، وهو على الثوب وغيره مكروه السدل في الصلاة. قال صالح بن أحمد سألت أبي عن السدل في الصلاة قال يلبس الثوب، فإذا لم يطرح أحد طرفي على الآخر فهو السدل. هو الذي عليه عامة العلماء. وأما ما ذكره الحسن الأمدي وابن عقيل من أن السدل وإسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه ويجره فيكون هو إسبال الثوب وجره المنهي عنه فغلط، مخالف لعامة العلماء، وإن كان السدل والجر منهيا عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر وهو محرم على الصحيح، لكن ليس هو السدل. وليس الغرض هنا عين هذه المسألة، وإنما الغرض أن علي رضي الله عنه شبه السادلين باليهود مبينا بذلك كراهة فعلهم، فعلم أن مشابهة اليهود أمر كان قد استقر عندهم كراهته. هذه المسألة إن كان ذكرها الشيخ في التفصيلات هي مسألة السدل، وقد بين السدل في الصلاة وفي والأحاديث التي بيانت فيها النهي عن السدل. والسدل الصحيح أن يلبس الرجل ثوبا واحدا، يلبس ثوبا واحدا، طبعا كان الثوب قطعتين إزار ورداء، لا سيلبس ثوبا قطعة واحدة، ولا يرد طرفيه، يعني يضع الثوب على كتفه على كتفيه وكأنه مفتوح، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر، لأن هذا مظنة انكشاف العورة، وهذا هو سبب النهي، إنه كأنه الجزء إنه هو يضع على الكتفين ولا يرد على الكتف الآخر، فهنا مظنة انكشاف العورة. وقالوا هذا كان فعل اليهود، ففيه تشبه باليهود. طبعا هذا إن لم يكن تحت الثوب شيء، لو كان تحت الثوب شيء ساتر فهنا لا مانع خلاص إنه يضع ما يضعه ويفتح، لكن لو كان تحته ليس هناك شيء فهذا مظنة انكشاف العورة. هذه خلاصة مسألة السد المقصودة. وثم تكلم الشيخ عن مسألة قاعدة، وهي قاعدة حديثية ومهمة جدا ينتبه لها طالب العلم، هي حديثية فقهية، وهو مسألة عمل الراوي بخلاف ما روى. يعني الراوي أو يأتي رواية عن صحابي حديث ثم يثبت أن الصحابي يفعل خلاف ما روى، فهل هنا العمل بما روى أو بما رأى الصحابي وفعله؟ البعض يقول العمل بما رأى، لأنه مع أنه روى لكن يبدو أنه ظهر شيء غير، إما نسخت الرواية أو عنده علم آخر لم يصل إلينا فعمل بخلاف ما روى، فالعمل بما رأى، لأنه دلالة على أنه لما خالف ما روى بعمله لأن هناك عنده علم آخر جعله يخالف، ولا الصحابي أحسن الظن به أنه لا يخالف الراوي. والقول الثاني والقول الصحيح الراجح أن الحجة فيما روى، وهذه القاعدة أن الراوي إذا خالف ما روى فالحجة فيما روى لا فيما رأى. وهذا هو الصحيح، لأن العمل هنا بما رواه، ما دام صح لنا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فنعمل بما روي لا بما رآه هو. طب لماذا قلنا؟ لأنه الرواية ما دام صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الدليل، وأما اجتهاد الصحابي فإن خالف ما روى فيرد عليه اجتهاده ويعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم. قد ينسى الراوي الحديث بعد أن يروي، وهذا قد يحدث أن يروي الحديث ثم هو ينساه فيجتهد في المسألة بخلاف ما روى لأنه ناسي هذا الحديث. أو فمخالفه الراوي لما روى لا تقدح في الحديث الذي اتى به والعمل بما رواه لا بما راه، لانه ممكن الذي جعله يجتهد او يعمل بما بخلاف ما روى دليل اخر، ممكن الدليل الاخر هذا المخالف يكون ضعيف، وممكن يكون له معنى اخر يحتمل غير المعنى الذي رآه هو، ونحن لا نعلم كل ذلك، فنقف عند ما رواه هو الذي علينا اتباعه، لأنه هو الدليل وليس بما هو رآه. وهذه مسألة مهمة جدا لا نظائر في الفقه عندنا. والأحناف يرون هو العمل بما رأى ليس بما روى، والجمهور يعملون بما روى ليس بما رأى، وهذه تفيد كما قلت في مسائل الفقه هذه القاعدة. ثم تكلم عن هل السد في الصلاة يبطل الصلاة أم لا. الصحيح الراجح أنه لا يبطل الصلاة، وإن كان الناهي فيه للمذهب لم أحمد يبطل عندهم الصلاة، لأن الناهي للتحريم، فقالوا هذا الناهي عن في الشيء، ناهي عن أن مطلق الناهي يقتضي الفساد عندهم الحنابلة، فلو نهى يبقى يقتضي التحريم يقتضي الفساد، من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. والقول الثاني لا يبطل الصلاة، خاصة لو كان العورة لم تظهر، لو كانت العورة لم تظهر لا يبطل الصلاة، ويكون النهي للكراهة. هنا المقصود هنا ان علي هو يريد شيخ ابن تيمية ان اتى بالاثر عن علي ليبيننا ايضا هذا منهج علي، وقبل بين ان عثمان وافق عمر بما سبق، ثم أراد يخطب بالأربعة وهو علي رضي الله عنه وأرضاه بأنه يرى أيضا النهي عن مشابهة اليهود، فأتى بهذه المسألة ليبين ذلك، على أن هذا مجمع عليه عند الخلفاء الأربعة. قال وفهر اليهود بضم الفاء مدارسهم، وأصلها بهرو أو بهرو بهرو بهرو، أصلها بهرو وهي عبرانية فعربت، هكذا ذكرها الجوهري أو الجوهري. وقال كذلك ذكر ابن فارس وغيره أن فهر اليهود مدارسهم، وفي العين عن الخليل بن أحمد أن فهر اليهود مدارسهم. وسنذكر عن علي رضي الله عنه من كراهة التكلم بكلامه ما يؤيد هذا. وطبعا كراهة التكلم بكلامه، وهذا الذي قاله أيضا عمر لما أرسل، قال إياكم ورطانة يعيش الأعاجم، يعني عمر يرى بعدم بكراهة الرطانة بكلام الأعاجم. وهنا سيأتي عن علي كراهة التكلم بكلامه، ونحن الآن ليل نهار أصبح كل واحد الآن يريد من أبنائه أن يتكلمون اللغات الأجنبية لغات الكفار، ويفتخر جدا لما يجد ابنه يتكلم باللغة الإنجليزية الفرنسية الألمانية، إن هذا يعني تعليمه عالي وإن هذا عنده قدر من الثقافة. وتجد الآن الأجيال الموجودة ما يستطيعون يقرؤون اللغة العربية ولا يكتبون، بل مش الأجيال، أمهاتهم وأباهم الموجودين الآن. انظروا إلى طريقة الكتابة على الرسائل، تعلمون أن الناس الآن ما أصبحوا يستطيعون الكتابة باللغة حتى العامية، أقول العربية هذه بعيدة كمان، ده العامية التي كنا نكتب بها ما يستطيعون، لابد في كلام من الإنجليزية يكتب بالعربية، فضلا عن مهازل بالدراءة عند قراءة الرسائل عند عامة الناس الآن. وهذا أيضا تحقيقا لما وصل إليه أهل الإسلام من اتباعهم للغرب، فأصبح الأهم أنه كيف يتكلم بأي لغة من لغات الكفار، وبقدر عدد اللغات يكون له القدر. فرحم الله عمر رضي الله عنه عن علي رضي الله عن الجميع، قال إياكم ورطانة الأعاجم، نهي عن أن يرطن الآن الناس بتتكلم مع بعض بالإنجليزية والرسائل تكتب بالإنجليزية، وكمان لم يستطع ما يسمونه الآن فرانكو عرب ده صح كده، يكتبونه بالعربية كأنه بيكتب بالإنجليزية. كل هذا تضييع للغة العرب، وهذا عدم عزة، بدل ما بيكتب ينظرون الذي يكتب بالعربية أنه يعني شيء متدني، المفروض يتكلم بالإنجليزية أو يكتب بالإنجليزية، وهذا انهزامية أصلا، لأنه لم يعلم فضل اللغة العربية التي الله عز وجل أنزل بها كلامه بلسان عربي مبين، وفضل العرب لنزول القرآن بلغة العرب. لكن هذا جزء من الاتباع، كان قديما يتعلمون العربية في جامعاتهم ليقرأوا كتب العربية عندنا قبل أخذ العلوم منا، ثم رجعنا نحن كما قال فعل المأمون وترجم كتبهم فعاد بالأفكار الفاسدة والباطلة. لكن هم كانوا يحرصون على تعلم اللغة العربية لينقلوا ليستفيدوا من كتب العرب في كل العلوم، علوم الدنيا وغيرها. ثم ذكر الشيخ أما في الحديث المذكور عن النهي من تغطية الفم فقد علله بعضهم بأنه فعل المجوس عند نيرانهم الذين يعبدونه، فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السد وعن تغطية الفم بما في كل منهما من مشابهة الكفار، مع أن في كل منهما معنى آخر يوجب الكراهة ولا محظورة في تعليل الحكم بعلتين. يعني قد يكون الحكم يعلل بعلتين، تغطية الفم أيضا غير جائزة والسد غير جائز، وهذا من فعل أيضا اليهود وهذا من فعل المجوس. قال فهذا عن الخلفاء الراشدين، وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير، مثل ما قدمنا عن حذيف بن اليمان رضي الله عنهما، لأنه لما دعي إلى وليمة فرأى شيئا من زي العجم خرج وقال من تشبه بقوم فهو منه. وروى محمد أبو محمد الخلال بإسناد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأله رجل احتقن، قال احتقن لا تبدي العورة ولا تستني بسنة المشركين. فقوله لا تستني بسنة المشركين عام، طبعا كلام ايضا بعد ان انتهى من ذكر الخلفاء الاربعه ذكر ايضا ما فعله حذيفه رضي الله عنه وارضاه، من لما دعي الوليمه فوجد زي العجم خرج، يعني كان هذا انكار الى الله المشتكى الله المستعان. من ذهب الى وليمه فوجد شيئا من زي العجم فخرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم. والآن كل ما يجري في احتفالات الناس العوام وغيرهم كلها موافقة لما يكون غالبها إلا من رحم الله عز وجل لما يفعله الكفار. وأيضا ابن عباس لما سأله رجل احتقن، يعني هل يحتقن يعني يضع الحقنة في الشجر في الشرج عزكم الله، وهي مقصود بها تطهير المعدة. الله المستعان، هذه مشكلة. قال وطبعا عشان يفعل ذلك سيؤدي إلى كشف العورة. فابن عباس قال له، يسأل ابن عباس أحتقن قال احتقن لا تبدي العورة ولا تستني بسنة المشركين. فكان ابن عباس منعه لمظنة كشف العورة، وأن الكفار كانوا يتساهلون في كشف العورات، وهذا مشاهد، هم يسيرون عرايا في بلادهم ما عندهم إشكال، ما في مروءات. فابن عباس يعني كأنه منعه من ذلك. طبعا المسألة هذه طبعا مسألة التداوي عند الضرورة، قال العلماء يعني بأنه إذا احتاج عند التداوي بباب الضرورات أن يكشف بقدر الضرورة، لكن ابن عمر ابن عباس بين له ان هذا من التساهل في ذلك من التشبه بالكفار، التساهل في كشف العورات، وهذا امر ايضا اصبح يعني كان من يتساهل في هذه المساله في تشبه ايضا باليهود بالكفار. اسف قال أبو داود حدثنا حسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أنبان الحجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك حدثني أخي المغيرة قال وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود. علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود، وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة مطلوب عدمها، فعلم أن زي اليهود حتى في الشعر مما يطلب عدمه وهو المقصود. هذا ينقل عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أيضا بأنه أراد أن يحكر له غلام له قرنان من الشعر فأمر أن يحلقهما، وبين أن هذا من زي اليهود. يعني صفة الشعر إن كانت موافقة لزي لشعر اليهود، هذه القاعدة العامة منع التشبه كما قلنا فيه بكل شيء. وأيضا روى ابن أبي عاصم حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد الواسطي عن عمران بن حدير عن ابن مجلس أو ابن مجلس أن معاوية هي بكسر الجيم، ما أدري الميم تحتاج للمراجعة، ابن مجلس ممكن بضم الميم، أن معاوية رضي الله عنه قال إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا به. يشير معاوية لما رواه مسلم في صحيحه عن فضالة ابن عبيد قال إنه أمر بقبر فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، رواه مسلم. وعن أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه أيضا قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبر مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمست، رواه مسلم. وسنذكر إن شاء الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. طب هنا هل هذا يفرع عليه أن الفتوى تؤخذ من قول المفتي وليس من فعله؟ هو لا شك أصلا أن الفتوى لا تؤخذ إلا من القول بالنسبة للمفتي، أصلا فعل المفتي ده هو مش النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من قوله وفعله وإقراره، دي سنة كلها. أما المفتي فعله ليس أصلا بفتوى، ممكن المفتي بيفعل أشياء على سبيل الاحتياط الورع ولا يفتي بها، فممكن يفتي بشيء وهو يفعل شيء آخر على سبيل الاحتياط والورع. فالفتوى تؤخذ من القول، قول الذي يفتي به، أما رؤية المفتي ويفعل شيء فهو ليس نبيا حتى يكون فعله دليل على دلالة على شيء، ولا إباحة ولا شيء ولا جواز. لكن فعله ممكن يستدل، يعني أنه كان يفعله وإلا كان يروى عن الإمام ورأى أحمد عبد الله يرى الإمام أحمد يفعل كذا ورأى كذا، يعني لكن ليست فتوى. هو لما يرى الإمام وكان له قدم يفعل شيء لأنه من أهل السنة، فلما رؤية يفعل لابد من التفصيل فيها. يعني لو رؤية يفعل عبادة معينة مثلا غير ما يرى يفعل شيء، ممكن هو يفتي كما قلنا بالجواز وهو يفعل غيره، فالمسألة فيها تفصيل لا يؤخذ هكذا، لأن أصلا هو فعله ليس بسنة أصلا. لكن ممكن الفعل يستأنس، لكن ليست فتوى، يستأنس إن هذا الفعل لأنه لو فعله يعني رؤية مثلا يصلي عدد معين من الصلوات يفعل كذا ذكر يقوله أو شيء يستدل له بقى، لكن لا يعد هذا الفعل مباشرة فتوى. وهذا المسألة اللي نقولها أن العالم يستدل لقوله ولا يستدل بقوله، يعني هو يستدل له يأتي بالدليل على القول ولا يستدل بالقول قول العالم أيا كان هو. هنا تكلم عن مسألة تسوية القبور وحديث معاوية رضي الله عنه أنه نهى أن النبي وين النبي نهى عن رفع القبور، وهذا كان بالفعل اليهود والنصارى يرفعون القبور، وهذا من وسائل الشرك للتعظيم، يرفع القبر يعرف ان القبر ولي او صالح او شيء فيعظم فيؤدي الى الشرك بعد ذلك. ذلك ذكر ايضا الشيخ سالم التيمية حديث علي بن ابي طالب، هذا من اهم الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الا ادع تمثالا قبر المشرفة اذا سويته سويته، ولا تمثالا الا تبصر. قبر مشرفا يعني مرتفع، فالقبور تسوى ولا ترفع، ولا ترفع عن الارض الا قدر شبر كما قالوا، حتى تعرف انها قبور ولا احد يسير عليها يعني، ولا ينتهك الحرم. لكن من رفع القبر ففيه مشابهه لليهود والنصارى. وقلنا المنع في اولا مشابهه اليهود والنصارى وسيله من وسائل الشرك. وجاء فيه ايضا حديث علي من مثلا قال الا ادع قبرا مشرفا الا سويته. وتمثالا الى تمصر. وطبعا هذه يبين لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي امر به علي فيما يفعله. ولا يدع تمثالا الا يطمصه، يطمصه يعني يكسر راسه وجهه، لانه هذا لا يجوز. و هذا طبعا امر من باب الامر المعروف والنهي عن المنكر، وفي التغيير فيه باليد، وهذا لا يكون الا لولي الامر. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارسل علي قال الا ابعثك على ما بعثني عليه. صلى الله عليه وسلم كان علي يتكلم مع ابي الهياج، قال لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عليا رضي الله عنه وارضاه نائبا عنه لتسويه القبور وطمس التماثيل. لذلك نقول ان هذا من فعل اولياء الامور، تغيير المنكر باليد. ولا ياتي احد في هذا الزمان يقول ان سيدنا بعث سيدنا علي وانا اطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم فافعل كذا وكذا. هذه من الامور التي تكلم فيها العلماء في مساله كيفيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الامور التي تخص اولياء الامور وعموم الناس. والا الصحيح بانه على ولي الامر انه يفعل كما امر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وامر به علي رضي الله عنه الا يدع قبرا مشرفا الى تسويته، والا ايضا يترك تمثال الى يطمس حتى لا يكون وسيله من وسائل الشرك بعد ذلك. ولا يقول بان الامه الان لا تعبد التماثيل، قد لا، هناك مليارات بتعبد التماثيل او مئات الملايين نقول بتعبد التماثيل موجوده الى الان، بل بيعبدوا البقر ويعبدوا اصنام ما زال، وقد كان ولا يؤمن ان يعود كما عاد ما فعل مع قوم نوح. فلذلك جاء الشرع بسد كل وسائل الشرك، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في ذلك. ثم ذكر ما سياتي تفصيلا في باب الاعياد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال من بنى ببلاد المشركين. يعني ايش من بنى ببلاد المشركين؟ يعني استوطن في بلاد المشركين، أقام وجعله وطنا له، وصنع نيروزهم ومهرجانهم فهو منهم. استوطن بغير ضرورة، يعني ليس كما قال علمونا مثلا ذهب لتجارة لأخذ علم أو لتبليغ علم أو للتداوي، لا، ما كان من الضرورة. أما استوطن بغير ضرورة وجلس في بلاد المشركين ولم يستطع أن يظهر الدين، وليس إظهار الدين أن تصلي خمس صلوات في المركز الإسلامي أو تذهب إلى يوم الجمعة لتصلي الجمعة إن استطعت أيضا أن يتركوك في ذلك، ليس هذا إظهار الدين. ليس إظهار الدين فقط أن تصلي خمس صلوات في المركز الإسلامي وأن لا أحد يعترضك، وهذا ليس بصحيح. إظهار الدين إظهار الدين، إظهار عز الإسلام، تعليم الإسلام في كل شيء. وقلنا من قبل الرجل هناك لا يأمن على أهل بيتي وأولادي، إن أراد الولد أو البنت أن يتركوه بعد في السن الذي تقرر قوانينهم لن يستطيع أن يفعل ما ليس له ولاية عليه. هذا أبسط شيء وهي ولايته في على أهل بيتي ليس له، بل أكثر من ذلك المرأة أرادت أن تخلعه، بتأتي بالشرطة تخلعه الآن. وأنا في هولندا ولا فين، المرأة أتت بالشرطة لتخلع الرجل من البيت ولا يقترب من البيت مرة أخرى، وما استطاع أن يقترب من بيته وفي أولادي وزوجتي. فلا ولاية على الأولاد ولا ولاية في الزوجية ولا شيء تستطيع أن تقوم به من تعليم الإسلام إلا فقط أنك يمكن تصلي، تركوا لك هذا. لكن أين هنا إظهار الدين الذي يتكلم عنه علماؤنا؟ لأن البعض يوهم نفسه ويوهم الآخرين بأن هذه البلاد هو آمن على نفسه ومظهر لدينه ويحفظ أولاده بعض آيات القرآن ويصلون يوم الجمعة وهم يرتضون أن هذا هو الدين ويظن أن هذا كده هو مظهر لدينه. فضلا بقى عن الحياة اليومية للأولاد في المدارس وغير ذلك وأي أمور أخرى وحياته ومعاملاته لغير ذلك، بل احتكامه أيضا كيف سيكون. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن من بنى في أرض المشركين وصنع نيروزه ومهرجانه فهو منهم. يعني إيش احتفل بقى معهم؟ كما نرى بعض الأغرار الجهال الذين لا يعلمون شيء في دين الله عز وجل، وعندهم من الشهرة وقبول عند عوام الناس وأغرار الناس، تجد أعياد الكفار تأتي وهو هناك قاعد بيفعل أي شيء بقى، بيشتغل بيعمل بيلعب يدرس، وكتب له شو تجد في أعيادهم يظهر بقى معهم، يأتي بالشجرة عيد الميلاد عندهم ويحتفل ويخرج، صورة حقيقية لما هو نهى عنه الشرع في أن ما يتلبس به المسلم عندما يجلس بين البلاد الكفار. وابن عمرو يقول هنا: من بنى في أرض المشركين وصنع نيروزه ومهرجانه فهو منه. خلاص قلبه أصبح بيود هؤلاء فيحتفل معهم، والعلاقة أصبحت بينهم فيها ألفة ومودة، فهو تنازل وخليه هو يدعوهم أن يحتفلوا معه في عيده. البعض ممكن يجاملوه، لكن هم عشان يعلم كيف هو يعني كيف هو تنازل، فأصبح هو يحتفل معه في أعيادهم، وأما هو في عيده قد لا يجد يوم أجازة يستطيع أن يحتفل به أصلا. يعني ممكن هما يطلبوا منه أن العمل في هذا اليوم ولا يهتمون بشيء، ليعلم الفرق بينهم وبينهم ويعلم أين هو منهم. والأعياد كثيرة عندهم، فلا يجوز المسلم أن يشارك المشرك في أعياده، سواء كانت الأعياد عقائدية أو كانت الأعياد حتى عندهم ليست مرجعها للعقيدة، احتفال بيحتفلوا به وأصبح خاص بهم. عشان بس بعض الذين يدندنون بما لا يعلمون يعرفون، يقول لك العيد عادة ليس عبادة. لا، هو الأصل العيد عبادة وبيانك مرارا، لكن هو سيأتي التفصيل. لكن حتى لو كان عادة، فما اختص به أهل الشرك من أعياد ولو كانت على سبيل العادات لا يجوز للمسلم أن يشاركه فيه، للنهي العام عن التشبه بالكفر. وقد من الله عز وجل علينا بالعيدين كما بين يسلم عيد الفطر وعيد الأضحى. فالشاهد بأن من يجلس عند هؤلاء كما بين عبد الله بن عمرو لن يستطيع أن يستقل بنفسه، لابد سينجلب ويندمج. قال: وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت الاختصار في الصلاة وقالت: لا تشبهوا باليهود. هكذا رواه بهذا اللفظ سعيد بن منصور، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة، وقد تقدم روايات البخاري في المرفوعات. وروى سعيد: حدثنا سفيان عن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب عند قال: دخلت مع ابن عمر مسجدا بالجحفة فنظر إلى شرفاته فخرج إلى موضع فصلى فيه، ثم قال لصاحب المسجد إني رأيت في مسجدك هذا، يعني الشرفات، شبهتها بأنصاب الجاهلية، فمر بها أن تكسر، أو فمر بها أن تكسر. وروى سعيد أيضا عند مسعود أنه كان يكره الصلاة في الطاق، وقال إنه من الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب. وعن عبيد بن أبي الجعد قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون أن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد، يعني الطاقات. وهذا كله يعني صور من صور النهي عن ورد عن الصحابة. عائشة رضي الله عنها كرهت الاختصار في الصلاة، وضع اليد على الخاصرة، يعني هذا من فعل اليهود. والصحيح في السنة أن يوضع القبض، يقبض المصلي اليد اليسرى بالكف اليمنى ويضعها تحت الصدر ولا يضع على الخاصرة. وأيضا دخل ابن عمر بمسجد فوجد فيه شرفات، وهو الشرفات دي التزيين والزخرفة لما بتأتي على الجدار من أعلى، الزخرفة والتزيين. فخرج وصلى خارج المسجد فقال له إن هذا من أنصاب الجاهلية، كانوا ينصبون حجارة ويذبحون عليها، فأراد أن يمر أن تكسر، وكان فيه دلالة على منع زخرفة المساجد بالشرفات والأصباغ وغير ذلك. والحق أن الصحيح أن المساجد تكون لونا واحدا ولا يزين ولا يكون فيها مباهاة ولا يكون فيها إسرافا، هذا هو الصحيح. ثم روى عن ابن مسعود يكره الصلاة في الطاق، الطاق هو المحراب، أن يصلي داخل المحراب. واليهود كان عندهم محاريب في الكنائس، فكان والمحراب له دائرة، فكان لو صلى في المحراب لا يرى، يعني لا يستطيع أن يرى المصلين. والأمر الأول أنه تشبه باليهود، اليهود يصلون في الطاق في المحراب، والثاني لو دخل قد لا يرى ركوعه ولا سجوده، فلا يرى المأمون حتى يقتدوا به. لكن اتخاذ المحراب نفسه كهيئة للقبلة لا حرج عند أهل العلم، هو لم يكن هناك محراب من قبل، لكنه لو اتخذ وضع ما يسمى محراب فقط لمعرفة القبلة، لأن حتى يدخل المسجد يعرف أين القبلة لا حرج، يعني كأنه علامة على القبلة. لذلك لا يضخم، لا يجعل كما كان سابقا نصف دائرة كبير ومكان يجلس فيه ولا غير ذلك، لا، هو ممكن يبقى كأنه جزء بسيط يبين مكان القبلة ولا يصلى داخله. وقالوا تكره يعني الصلاة داخله إلا لو في حاجة إلى ذلك اضطر إليه. قال وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة، وهذه القضايا التي ذكرناها بعضها في مظنة الاشتهار، وما علمنا أحدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم عن كراهة التشبه بالكفار والأعاجم في الجمل، وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيها خلاف وتأويل ليس هذا موضعها. يعني يريد البين أن هذا الإجماع من الصحابة على الأصل العام بعدم المشابهة، وإن كان في بعض المسائل قد تجد فيها خلاف، وهذا كما أنهم مجموعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يختلف في بعض أعيان المسائل لتأويل، فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم، يعني كما أنهم أجمعوا على اتباع الكتاب والسنة، مع أنه قد يختلف في بعض المسائل، هم أيضا أجمعوا على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم، وإن اختلفوا في بعض المسائل. قال الوجه الثالث في تقرير الإجماع ما ذكره عامة علماء المسلمين والمتقدمين والأئمة المتبوعين وأصحابهم في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة النصارى أو مخالفة الأعاجم، هو أكثر ما من أن يمكن استقصاءه. بعد أن انتهى عن الإجماع الأول، أخذ بتقرير الإجماع عام للصحابة، وأخذ بتقرير الإجماع للخلفاء الأربعة وبعض الصحابة، أخذ بتقرير الإجماع لعلماء المسلمين من المتقدمين والأئمة المتبوعين. قال ومن أحد لو أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة، وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا باتفاق الأئمة على النهي عن موافقة الكفار والعاجب والأمر بمخالفته. انتبه لهذا الكلام المهم، يريد أن يبين أن الأمر أصبح علما ضروريا بعد ما علم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة على الأصل، أنا أقول على الأصل وليس على المسائل التي قد يختلف فيها كما قال الشيخ. وأيضا ما أقره علماء الشريعة عندنا والأئمة. فقال فإن بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا باتفاق الأئمة على النهي عن موافقة الكفار والعاجة والأمر بمخالفته. إذن عندنا كأنه يصل الاتفاق بين الأئمة بالأصل العام النهي عن موافقة الكفار والعاجل والأمر بالمخالفة. والعجب أنك تجد أن الأصل هذا العام إذا ناقشت فيه أحد الآن لا يوافقك عليه، مع أنه محل اتفاق عند الأئمة، وإن اختلفنا في بعض المسائل لكن الأصل العام النهي عن موافقة الكفار والعاجل والأمر بمخالفته. قال الشيخ رحمة الله عليه: وأنا أذكر من ذلك نكتة لمذاهب الأئمة المتبوعين اليوم مع ما تقدم في أثناء الكلام من غير واحد من العلماء. فمن ذلك أن الأصل المستقر عليه في مذهب أبي حنيفة رضي الله عن الجميع أن تأخير الصلاة أفضل من تعجيله، إلا في مواضع يستثنونها كاستثناء يوم الغيب وكتعجيل الظهر في الشتاء. وإن كان غير من العلماء يقول أن الأصل أن التعجيل أفضل، فيستحبون تأخير الفجر والعصر والعشاء والظهر إلا في الشتاء في غير الغيب. ثم قالوا يستحب تعجيل المغرب لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبب اليهود. وهذا أيضا قول سائر الأئمة، وهذه العلة منصوصة كما تقدم. قالوا أيضا يكره السجود في الطاق لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق. وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد وغيره، وفيه أثار صحيحة عن الصحابة ابن مسعود وغيره. يعني هو الشيخ الآن سيتكلم عن المذاهب الأربعة ويبين أن حتى المذاهب الأربعة أئمتهم اتفقوا على هذا الأصل، الأمر بمخالفة اليهود والنهي عن التشبه به، الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن التشبه به. فيتكلم حتى عن مسألة الفقهية، الخلاف الفقهي الذي نتعرض إليه الآن في هل الأحناف يخالفون الجمهور بأن الجمهور يرون أن السنة تعجيل الصلاة مبادرة بها، والأحناف يرون أن تأخير الصلاة أفضل من التعجيل. وهذا لهم رأي فقهي ليس معه، لكنهم استثنوا واتفقوا الاثنين على أن صلاة المغرب لا يستحب تعجيلها. حتى الأحناف الذين قالوا بالتأخير أفضل قالوا في المغرب يستحب التعجيل لأنه مكروه تأخيره لما فيه من مشابهة اليهود، فتركوا الأمر الفقهي هنا ووقفوا عند الأمر العقائدي بالنهي عن المشابهة. وهذا مقصد الشيخ من إيراد هذه المسألة عند الأحناف ليبين أن ما كان حتى في خلاف فقهي وقفوا عنده لما وجدت المخالفة العقائدية أو التشبه باليهود فمنعوا ذلك أيضا. وأيضا مسألة السجود في الطاق اللي هو قلنا المحراب أو أن يتخذ الإمام مكانا خاصا به وفي المحراب، فأيضا كرهوا ذلك لنهي في تشبه باليهود. وهذا كله المسألة هنا النهي عن الكفار عامة، ليست يهود ونصارى كما قلنا مجوس وجميع الطوائف الكفرية الأخرى، بل سيأتي أيضا الكلام عن منع التشبه بأهل البدع. سيأتي بعدما ينتهي من الكلام عن التشبه بالكفار سيبين الشيخ أيضا منع التشبه بأهل البدع، وهذا كله لكمال الدين وقد اكتمل، فنحن لا نحتاج أننا نتبع غيرنا في شيء. ثم ذكر أيضا وقالوا لا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق لأنهما لا يعبدان، وباعتباره تثبت الكراهة إلى غيرهما. ولا بأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير لأن فيه استهانة بالصورة، ولا يسجد على الصورة لأنه يشبه عباد الصور، وأطلق الكراهة في الأصل لأن المصلي معظم لله. وقال وليس ولو لبث ثوبا فيه تصاوير كره لأنه يشبه حامل الصنم. ولا يكره تماثيل غير ذي روح لأنه لا يعبد. وقالوا أيضا إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان كره لأنه تشبه بأهل الكتاب لأنهم زادوا في مدة صومه. وقالوا إذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا مزدلفة، لأن فيه إظهار مخالفة المشركين. وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والإدهان والتطيب في آنيات الذهب والفضة للرجال والنساء للنصوص ولنتشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين. وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير في حجة أبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به لأنه من زي الكاسرة والجبابرة والتشبه به حرام. قال عمر رضي الله عنه وإياكم وزي العاجب. وقال محمد في الجامع الصغير ولا يتختم إلا بالفضة. وقالوا هذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام، للحديث المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام، ورأى على آخر خاتم حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار. ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه. كل ما ذكره الشيخ من كراهة ذلك عند مذهب أبي حنيفة، كل هذه المسائل بسبب مشابهة اليهود أو الكفار عموما، كل هذا كرهوه في المذهب، فقالوا لا يصلي بين يديه مصحف معلق، لا بأس أن يصلي بين يديه مصحف معلق أو سيف. قالوا إن هذا لا يعبد، فلا إشكال ليس فيه تعظيم، يعني أهل الشرك ما يعبدون لا مصاحف ولا هذه الأشياء. وقالوا لا بأس أن يصلي في بساط فيه تصاوير لأنه يرى بأن التصوير مهانة إذا صلى عليه، بخلاف لا يسجد عليه حتى لا يكون تعظيم. وقالوا أيضا كراهة لبس الثوب فيه تصاوير وغير ذلك طبعا من الأمور، كل هذه عند المذهب أيضا. وقالوا لا يكره التمثال الذي فيه ليس فيه روح، ذي روح لأنه لا يعبد. كل هذه مسائل فقهية أرجعوها في الكراهة إلى المسائل العقائدية اللي فيها تشبه بالكفار، حتى يصوم يوم الشك لو أراد أن يصوم وأن ينوي أنه من رمضان فكأنه زاد من رمضان، فشابه اليهود النصارى أنهم زادوا في صيامهم بغير ما أمرهم الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها، فمنعوا ذلك لعل التشبه بالنصارى في زيادة أيام الصوم. وأيضا تكلموا عن يوم عرفة والمزدلفة، كيف أنه السنة أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم خالف فلم يخرج من عرفة إلا بعد الغروب، وكانوا الكفار يخرجون من عرفة قبل الغروب. وفي المزدلفة كانوا يدفعون بعد طلوع الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم دفع عند الإسفار عند مشعر الحرام مخالفة أيضا للمشركين. وأيضا قالوا بعدم الجواز بالأكل والشرب والأدهان في ناحية الذهب مخالفة للمشركين للحديث. وأيضا قالوا بعدم لبس الذهب وخاتم الفضة فقط، بل كرهوا خاتم الحديد والصفر لما جاء فيه النهي، لأنه أيضا مشابهة للجبابرة من الأكاسرة وغير ذلك. كل هذا ما رواه الشيخ سامي تيمية عن الأحناف أو مذهب أبي حنيفة من الكراهة أرجعوا فيه المسألة إلى لمخالفة اليهود وعدم التشبه، مخالفة الكفار عدم التشبه. وأما مذهب مالك وأصحابه ففيما أكثر من ذلك، حتى قال مالك في رواه ابن القاسم المدونة لا يحرم بالأعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف، يعني كره مالك أن الرجل يحرم بالأعجمية، إذا استطاع أن يحرم بالتلبية بالعربية لابد، ولا يدعو إلا بالعربية ولا يحلف إلا بالعربية. ونهى عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم وقال أنها خب. قال وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق، وأما أحجار كثيرة فجائز، ويكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل أهل الكتاب يوم السبت والأحد. نقرأ هذه الجملة ونبينها. وقال ويقال من تعظيم الله تعظيم الشيب المسلم، قيل فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه، قال أكره ذلك ولا بأس بأن يوسع له في مجلسه، وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة، وربما يكون الناس ينتظرونهم فإذا طلع قاموا، فليس هذا من فعل الإسلام، وهو ما فيه هنا عن تشبه بأهل الكتاب والأعاجم. وفيما ليس من عمل المسلمين أشد من عمل الكوفيين، وأبلغ من أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب، حتى تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم وأعيادهم. كل هذه مسائل ذكرها الشيخ عن المذهب الإمام مالك من ان يحرم الرجل بالاعجميه يعني تلفظ بالاحرام باللغه الاعجميه بدل اللغه العربيه، ومن ان لا يحلف ايضا الا بالعربيه، ومن ايضا لا يدعو الا بالعربيه ايضا. واستشهد مالك باثر عمر اللي قلناه لما نهى عن رطانه الاعاجم يعني التحدث بكلام الاعاجم ولغه الاعاجم، وذي بيناه من قبل، فلا يعدل عن العربيه بشيء او لا يعدل. وايضا كره ان يصلي الى حجر منفرد في الطريق كان في تعظيم للحجر، اما عده احجار فلا اشكال، يعني لا يتخذ ستره من حجر واحد، قال كان هذا يشبه عباد الاحجار، لكن لو وجد اكثر من حجر فيستتر باكثر من حجر حتى لا يظهر انه يعظم هذا الحجر تحديدا يعني. قال ومساله حقيقه فيها تحتاج لتامل، وهي يكره ترك العمل يوم الجمعه. انتبه، كره مالك رحمه الله تعطيل العمل يوم الجمعه، سبحان الله. ليش؟ يعني كره ان يوقف او يوقف المسلمون اعمالهم ويعطلوا المصالح يوم الجمعه، قالوا ان هذا تشبه بالكفار في اعياده، فاليهود يوم السبت يعطلون كل شيء، والنصارى يوم الاحد يعطلون كل شيء، فليس لاهل الاسلام ان يعطلون كل شيء يوم الجمعه، بل يعملون، وعندما ياتي وقت الصلاه يتوقفون فيصلون ويرجعون للعمل. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. والايه دلاله على انك يوم الجمعه فيها عمل. انتبهوا، الآية ممكن يستدل بها على أن يوم الجمعة أصلا فيه عمل، بدليل أن الله عز وجل قال فاسعوا لذكر وذروا البيع. إذا الدلالة تدل على كانوا يبيعون ويشترون يوم الجمعة، لكن لو سمعوا الأذان يوقفوا البيع والشراء ويقبلوا على صلاة الجمعة ثم يعودون بعد ذلك لأعمالهم. إذا وهذا استنباط حقيقة وجيه بأنك لا تغلق الدنيا كلها يوم الجمعة، بل السنة أن الناس بعض الناس يعمل أو يعملون حتى لا يشابه اليهود والنصارى في إغلاقهم لأعمالهم ومحلاتهم ودنياهم كلها يوم الجمعة يوم السبت أو الأحد. وأيضا تكلم عن التعظيم، تعظيم للشيبة أن تقوم له، وأيضا طبعا فيها مسألة خلافية أو الخلافية فيها تفصيل، لأن جاء النهي عن القيام تعظيم، وجاء أيضا الإباحة لما قال صلى الله عليه وسلم لسعد لما دخل قوموا لسيدكم، وكان أتي به ليحكم في يوم خيبر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقوم من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبعوا مقعده من النار، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقف كبيرنا ويرحم صغيرنا. فالتوقير للكبير وذو الشيبة والعالم وأهل الصلاح هذا مأمور به أو ممدوح، لكن القيام له من باب الإجلال والتعظيم هو الذي فيه النهي عن التشبه بالعاجل، لكن هو فيها تفصيل. يعني إن كان إكراما نقول إكراما وحفظ مكانة أب عالم هذا لا إشكال فيه، وهذا ما يحمل عليه إباحة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله لمعاذ ما قال قوم لسيده. أما إن كان من باب التعظيم والإجلال يعني أو الخوف بقى أو السلطان له فهذا الذي جاء فيه النهي، حتى أنه قال وقيام المرأة لزوجها حتى يجد من فعل الجبابرة، هذا كره الإمام مالك، وإن كان أيضا فيه ممكن وفيه تفصيل إن قامت إكراما له يعني من باب حسن الخلق معه فهذا، وإن كان ما فعل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه وكان المكان ضيق فقال فتوسع أبو بكر وقال ها هنا يا أبا الحسن ها هنا يا أبا الحسن، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وابتسم قال يا أبو بكر لا يعلم أولي الفضل لا يعلم لأهل الفضل فضلهم إلا أولي الفضل، وكما جاء فهذه السنة أن يتوسع له في المجلس لا أن يقوم له. لكن عموما نقول أن التفصيل في ذلك كما بيناه وتكلمنا عنه في السنة الأكثر، لكن النهي الذي جاء فيه في حالات حال التشبه بالأعاجم. قالوا بعض أصحاب مالك من ذبح بطيخة في أعياده فكأنما ذبح خنزيرا، وكذلك أصحاب الشر بعض أصحاب من ذبح بالطيخة في أعياده كأنه ذبح خنزير. يعني أصحاب مالك نقل أول عن أصحاب أبي حنيفة النهي عن ذلك، عدم جواز إظهار الفرح في عدد المشركين. وهنا عند مالك أصحاب مالك زاد، قال من ذبح بالطيخة في أعيادهم كأنه ذبح خنزير، يعني كأنه عظم اليوم أنه فتح ذبح لهم شيئا، فكأنه احتفل معهم تشبه بهم. ثم قال هذا مالك دخل على الشافعي قال، وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم كما جاءت به الآثار، كما ذكر غيره من العلماء قال مثل ما ذكروه في النهي عن الصلوات في الأوقات المنهية عنها، الصلاة فيها مثل طلوع الشمس وغروبها، ذكروا تعليل ذلك بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ كما في الحديث أنها ساعة يسجد لها الكفار، وذكروا في السحور وتأخيره أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، وذكروا في اللباس النهي عن ما فيه تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، وذكروا أيضا ما جاء أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار الشمس ويفيضون من جمع بعد طلوع الشمس، وأن السنة جاءت بمخالفة المشركين في ذلك بالتعريف إلى الغروب والوقوف بجمع إلى قبيل طلوع الشمس كما جاء في الحديث خالف المشركين وخالف هدينا هدي المشركين، وذكروا أيضا في الشروط على أهل الذمة منعهم من التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره مما يتضمن من منع المسلمين أيضا من مشابهة في ذلك تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار. وهذا كله من مسائل الإمام أصحاب الشافعي رضي الله عن الأئمة جميعا، كلها مسائل تبين عدم مشابهة الكفار من الصلاة في الأوقات التي يعظم فيها المشركون الآلهة، وهي عند سجودهم عند طلوع الشمس وغروب الشمس، فمنع الصلاة حتى منهم يقولون الشافعية بالصلاة ذات سبب، لكن في شدة الكراهة هذه منعوا فيها الصلاة، يكره أن يفعل العباد أو كره أن يفعل المسلم العبادة في هذا الوقت، إن هذا من باب التعظيم المشركون لآلهتهم في هذه الأوقات. وأيضا بيان فضل السحور وتأخيره مخالفة لأهل الكتاب الذين لا يتسحرون أيضا، وكلما تأخر السحور لطلوع الفجر كان أفضل، ونهي عن اللباس أيضا والتشبه كما بيناه من قبل رجال بالنساء ونساء بالرجال وبأهل الكتاب، وأيضا عن مسألة الوقوف بعرفة والمزدلفة وقد بيناها من قبل، ومن أيضا صيام يوم عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود تصوم هذا اليوم، قال أنه سيخالفه في العام المقبل الذي لم يمكنه الله عز وجل منه أن يخالفه فيصوم التاسع والعاشر، أو على رواية العاشر والحادي عشر أو رواية الثلاثة مع، لكن الأصل فيه المخالفة. وأيضا قال وذكر أيضا في الشروط على أهل الذمة منعهم من التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره مما يتضمن من منع المسلمين أيضا من المشابهة بذلك تفريقا بين علامة المسلمين والكفار. وبلغ طائفة منهم أي أصحاب الشافعي فنهوا عن التشبه بأهل البدع فيما كان في الأصل شعارا له وإن كان في الأصل مسنونا، كما ذكر طائفة منهم في تسنيم القبور، فإن مذهب الشافعي أن الأفضل تصليحها، ومذهب أحمد وأبي حنيفة أن الأفضل تسليمها. ثم قال طائفة من أصحاب الشافعي بل ينبغي تسليمها في هذه الأوقات لأن شعار الرافضة اليوم تسطحها، فإن تسطيحها تشبه بهم بما هو شعار له. وقال الطائفة من نحن نسطحها، فإذا سطحناها لم يكن تسطيحها شعار له. واتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم، وإنما تنازعوا فإن التسطيح هل يحصل بذلك أم لا، فإن كان هذا في التشبه بأهل البدع فكيف بالكفار. يعني مسألة أخرى فقهية، مسألة التسنيم أو تصليح القبور، وإن كان هذه مسألة خلاف بين الجمهور وبين الشافعية، لكن هو المقصود من ذكرها بأنهم لما علموا بأن الروافض المذهب عند الشافعية تصليح القبر وليس التسنيم، لما علموا بأن الروافض يسطحون فاختلفوا بين الأصحاب هل يسطحون أيضا فيكونوا مشابهة للروافض فيتشبهون بأهل البدع، أم يتركون التسطيح الذي في المذهب ويجعلون تسنيما حتى لا يشابهون أهل البدع. هذا يبين لك الشيخ بيبرز أن حتى أنهم أنكروا المشابهة بأهل البدع فكيف بالكفار. والتسليم كانت العلة عند الجمهور يسلمونها مش لرفعها، لا، حتى لما ينزل الماء يسير بجانب القبر ما يأتي الماء على القبر لو مطر أو شيء، فيجعلوها كقبة حتى الماء مات، وهم كانوا الشافعية يرون بالتصديق حتى لا يكون فيها تسليما، وإما علة الجمهور حتى أن الماء ما ينحبس حتى يسيل على الجانبين. المهم هو ده ذكر، أريد بس ننتهي من كلام الإمام أحمد حتى نكون انتهينا من الطوائف ونختم بذلك. فقال الشيخ بعد ذلك يذكر عن الإمام أحمد قال: وأما كلام أحمد وأصحابه في ذلك كثير جدا أكثر من أن يحصر، قد قدمنا منه طائفة من كلامه عند ذكر النصوص عند قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وقال: احفوا الشوارب واحفوا اللحى، لا تشبهوا المشركين، لا تشبهوا، وقال إنها لهم في الدنيا، وقالوا إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، مثل قول أحمد: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيء ولا يتشبه بأهل الكتاب. قال لبعض أصحابي: أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود. وكره حلق القفا وقال هو من فعل المجوس، وقال ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقال أكره النعل الصرار وهو من زي العجم. وكره تسمية الشهور بالعجمية والأشخاص بالأسماء الفارسية مثل أزرماه، وقال الذي دعاه زي المجوس في زي المجوس ونفض يده في وجهه، وهذا كثير في نصوصه لا ينحصر. وقال حرب الكرماني: قلت لأحمد: الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي، قال: على القباء لا بأس به، وكره على القميص، وذهب إلى أنه من زي اليهود، فذكرت له السفر وأن نشد ذلك على أوساطنا، فرخص فيه قليلا، وأما المنطقة والعمامة ونحو ذلك فلم يكره وإنما كره الخيط وقاله أشنع. قلت: وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكتاب يشبه، فأما ما سوى ذلك فإنه لا يكره في الصلاة على الصحيح المنصوص، بل يؤمر من صلى بقميص واسع الجيب أن يحتزم كما جاء في الحديث لئلا يرى عورة نفسه. وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل والشيخ أبو محمد بن القادر الجيلي وغيرهم من أصناف اللباس وأقسامهم من اللباس المكروه ما خالف زي العرب وأشبه زي الأعاجم وعادتهم، ولفظ عبد القادر: ويكره كل ما خالف زي العرب وشابه زي الأعاجم. وقال أيضا أصحاب أحمد وغيرهم منهم أبو الحسن الأمدي المعروف بن بغدادي، وأظنه نقله أيضا عن أبي عبد الله بن حامد: ولا يكره غسل اليدين في الإناء الذي لا أكل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قد نص أحمد على ذلك وقال: لم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله، وإنما تنكره العامة غسل اليدين بعد الطعام مسنون، رواية واحدة. وإذا قدم ما يغسل فيه اليد فلا يرفع حتى يغسل الجماعة أيديه، لأن الرفع من زي الأعاجم. وكذلك قال الشيخ أبو محمد بن القادر الجيلي: ويستحب أن يجعل ماء اليد في قشط واحد، لما روى في الخبر: لا تبددوا يبدد الله شملكم. وروى أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع القشط حتى يطف، يعني يمتلئ. وقالوا أيضا ومنهم أبو محمد بن عبد القادر في تعليل كراءة حلق الرأس على إحدى الروايتين أن في ذلك تشبه بالعاجب، وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهم. بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما كراهة أشياء لما فيها من التشبه بأهل البدع، مثل ما قالوا غير واحد من الطائفتين ومنهم عبد القادر: ويستحب أن يتختم في يساره للآثار، ولا إن خلاف ذلك عادة وشعار المبتدعة. وحتى أن طوائف من أصحاب الشافعي استحبوا تسليم القبور وإن كانت السنة عندهم تصليحها، قالوا: لأن ذلك صار شعارا للمبتدعة. كل هذا الذي نقل يبين أيضا عند الإمام أحمد المسائل التي نهى عن فعلها للتشبه باليهود فيها. دليل انتهى من الفصل الباقي. طب انا هو باقي بالضبط قطعه، نقراها معلش حتى ننتهي من هذا الفصل. وليس الغرض هنا تقرير اعيان هذه المسائل ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا اثبات، وانما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهه التشبيه بغير اهل الاسلام. وقد يتردد العلماء في بعض فروع هذه القاعده لتعارض الادله فيها او لعدم اعتقاد بعضهم اندراج بهذه القاعده. وبين الخلاف الأصل العام متفق عليه، لكن بعض المسائل الفرعية قد تختلف لتعارض الأدلة فيها أو لعدم ثبوت الحديث. مثل ما نقله الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن لبس الحرير في الحرب، فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. قال: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المنطقة والحلية فيها، فقال: أما المنطقة فكرها قوم فيقولون هي زي الأعاجم، وكانوا يحتجون العمائم. وقال إنما علق الطول فيه لأن في المنطقة المنفعة عرضت كما فيها من التشدد. ونقل عن بعض السلف أنه كان يتمنطق، فلهذا حكى الكلام عن غيره وأمسك. هذه مسألة مختلفة فيها مسألة المنطقة، هل من زي العاجم أم لا؟ وعلى هذا جاء المسألة في المانع وعدم المانع. ومثل هذا هل يجعل قولا له إذا سئل عن المسألة فحكى فيها جواب غير ولم يردفه موافقة ولا مخالفة فيه لأصحابه وجهان، أحدهما نعم لأنه لولا موافقته له لكان قد أجاب السائل بغيره، ولأنه إنما سأله عن قوله ولم يسأله أن يحكي له مذاهب الناس. والثاني لا يجعل مجرد ذلك قولا له لأنه إنما حكاه فقط بمجرد الحكاية لا يدل على الموافقة. هذه مسألة مهمة، ممكن يسأل المفتي في شيء فلا يجيب لكن يحكي قولا لغيره، فهل هذا الحكي قول الغير يعد موافقة له أو مخالفة؟ البعض قال موافقة لأنه لما سئل حكى قول الغير فكانوا موافق عليه، والثاني قالوا لا يجعل ذلك موافقة لأنه ممكن حكاه فقط لكنه لا يدل على الموافقة، وهذا هو الصحيح، حكاية القول لا تدل على الموافقة. قال وفي لبس المنطقة أثر وكلام ليس هذا موضعه. لمثل هذا تردد كلامه في الطوس الفارسية فقال الأثرم سألت أبا عبد الله عن الطوس الفارسية فقال إنما كانت قصة الناس عربية، ثم قال إن بعض الناس احتج بحديث عمر رضي الله عنه جعام وأدم. قال وحديث أبي عمرو بن حماس؟ قال نعم. قال أبو عبد الله يقول فلا تجعل جعبة إلا للفارسية والنبل إنما هو قرن. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله في تفسير مجاهد قلوبنا في أكنة، قال كالجعبة للنبل. قال فإن كان يسمى جعبة للنبل فليس محتج به الذي قال هذا بشيء. ثم قال ينبغي أن يسأل عن هذا أهل العربية. قال أبو بكر قيل لأبي عبد الله الدراع يكون لا فرج فرج. قال لخالد بن معدان دراع لا فرج من بين يديها قدر ذراع. قيل لأبي عبد الله فيكون لا فرج من خلفها. قال ما أدري أما من بين يديها فقد سمعت وأما من خلفها فلم أسمع. قال إلا أنه بذلك سعة له عند الركوب والمنفعة. ولاحتج بعض الناس في هذا بقوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة. ثم قال الأثرم قلت لأبي عبد الله واحتج بهذه الآية بعض الناس في القوس الفارسية، ثم قلت إن أهل خراسان يزعمون أنه لا منفع لهم في القوس العربية وإنما النكاية عندهم للفارسية. قال وكيف وإنما فتحت الدنيا بالعربية. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله ورأيت بالثغر لا يكادون يعدلون بالفارسية. قال إنما رأيت الرجل بالشام متنكبا قوسا عربيا. وروى الأثرم عن حفص بن عمرو قال حدثنا رجاء بن مرجع حدثني عبد الله بن بش عن أبي راشد الحبراني عن أبي الحجاج السكسكي قال عن علي رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوكى على قوس له عربية إذا رأى رجلا معه قوس فارسية فقال ألقيها فإنها ملعون، ولكن عليكم بالقيسة العربية وبرماح القناة فبها يؤيد الله الذين الدين ويؤيد الله الدين وبها يمكن لكم في الأرض. وهذه مسألة يريدها الشيخ يبين في خلاف بعض المسائل اختلف فيها حتى الإمام أحمد وغيره بأنهم كالقصة الفارسية أو القوس هل يستخدم أم لا يستخدم إذا احتاج إليه، فهي من يعتبر من زي العاجم فيمنع أم ليس من زي العاجم، يعني فيها بعض المسائل. وقبلها أيضا تكلم عن المنطقة اللي هو لبس من اللباس أيضا هل هذا من زي العاجم أم لا، ويريد أن يبين أن هناك بعض المسائل التي اختلف فيها على حسب الأدلة والترجيح فيها. ثم ختم وأنت ترى عامة كلام أحمد إنما يثبت الرقصة بالأثر عن عمر أو بفعل خالد بن معدان ليثبت بذلك أن ذلك كان يفعل على عهد السلف ويقرون عليه فيكون من هدي المسلمين لا من هدي الأعاجم وأهل الكتاب، فهذا هو وجه الحجة لا أن مجرد فعل خالد بن عبدان حجة. سبحان الله، أتاك يا أستاذ اللي كنت تسألي عنه الآن. إمام أحمد يثبت الرخصة بالأثر عن عمر أو بفعل خالد بن عبدان ليثبت بذلك أن ذلك كان يفعل على عهد السلف ويقرون عليه فيكون من هدي المسلمين لا من هدي الأعاجم وأهل الكتاب، فهذا ووجه الحجة لا أن مجرد فعل ابن خالد بن معدان حجة. إذن المسألة ليست في فعل من حتى الراوي خالد بن معدان، لا، أنه كان يفعل في زمان المسلمين وكان يعلم المسلمين واشتهر فكانوا يقرون عليه، فالحجة هنا في الإقرار على هدي المسلمين ليس في فعل خالد بن معدان. وهذا يبين منهج الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه الله انه كان بيعتمد احيانا في الفتوى على اقوال على السلف على اقوال الصحابه، اذا وجد من اقوال الصحابه او اقوال التابعين او اقوال من ائمه الفقه ان لم يجد فيه نصا فممكن يرجع اليه فيقول بقوله، اما اذا لم يجد يتوقف. واما في ما في هذا الباب عن سائر ائمه المسلمين من الصحابه والتابعين وسائر الفقهاء فاكثر من يمكن ذكر عشره، وقد قدمنا في اثناء حديثي الاحاديث كلام بعضهم الذي يدل على كلام الباقيين. وبدون ما ذكرنا يعلم اجماع الائمه على كراهه التشبه باهل الكتاب والاعاجم في الجمله، وان كانوا قد يختلفون في بعض الفروع، اما لاعتقاد بعضهم انه ليس من هدي الكفار، او لاعتقاد ان فيه دليلا راجحا او لغير ذلك، كما انهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنه، وان كان قد يخالف بعضهم شيئا من ذلك لنوع تاويل، والله سبحانه اعلم. بهذه الخلاصه ان في اجماع بين الائمه على كراهه التشبه باهل الكتاب، قد يختلف في بعض الفروع، اما لاعتقاد البعض ان ده ليس من هدي الكفار، او اعتقاد ان هناك دليل راجح او لغير ذلك. وهذا مثل ما كانوا يختلفون فيه في بعض مسائل الكتاب والسنه مع اعتقادهم بوجوب اتباع الكتاب والسنه. هذا اخر الكلام. هنقف عند فصل جديد اللي هو مخالفه الشياطين، الامر بمخالفه الشياطين كما كان الامر بمخالفه الكفار. قبل ان ننتهي اريد ان اسال الأخ بس رد سريع عشان نترككم، هل هناك من يمانع على لو أردنا جعلنا الدرس يوم الأحد ليلا وليس نهارا؟ يعني نجعل الدرس الأحد هذا الكتاب هذا في الليل ليس في النهار. اللي عنده مانع بس يكتب، أو اللي ما عندوش مانع طب اكتبه سريعا وبس. لابد ما أدري ما البديل يوم الأحد، إما لو أردتم يكون في بديل نجعل بديل، أردتم يكون الدرس نلحق يكون الدرس ليلا فقط فالأمر لكم. يعني أول في اختيارين، تب أول ننقله هذا أولا يكون ليلا، الاثنين تفسير هيكون مع الدرس، الاثنين تفسير سيكون مع هذا الدرس ليلا، ونلغي الأحد أو نأخذ في الأحد شيء بديل. طب الأول اللي عنده اعتراض هو اللي يكتب، اللي عنده اعتراض، اللي ما عندهش اعتراض خلاص ما يكتبش، اللي عنده اعتراض هو اللي يكتب. ما في حرج، اللي عنده اعتراض يكتب في نقل الدرس، ده أولا. الأمر الثاني إلغاء الموعد صباحا أم إبقاء عليه، الأمر الثاني إلغاء الموعد صباحا أم الإبقاء عليه. طبعا يبقى بشيء جديد. مفيش حد كتب بالممانعة إلى الآن. الساعة ثمانة، يعني ثمانية ثمانية ونصف تقريبا، ممكن يكون ثمانية ونصف، هم ليلا يعني سيكون. إما نبدأ بعد نبدأ به ثم التفسير، يعني المهم إن الدرسين هيبقوا ليلا بعد السبعة ونصف، من سبعة ونصف لليل. طب نختم الاول وبعدين نستقبل. مفيش اسئله اعتقد على الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اعتقد في حد على الفيس معنا في الاختيار في الاجابه يجيبنا لو اردتم، ولا يكتب على التليجرام. الوقت مش مقيد عشان بس ما احد هو اللي هيبقى ليلا، لان في درسين واحنا بنبتدي بعد سبعة ونص كده كده. الموعد يعني لا استطيع ان التزم الان، هنبقى في درس التفسير ودرس مقدمه التفسير واقتضاء الصراط، الدرسين مع بعض هيكون. اي بقى قبلهم الاثنين موجودين، هنبتدي من سبعة ونص يعني. ده بالنسبة لليلة. طب خلاص انا ما احد كتب بالممانعه مبدئيا، احنا لسه ما قررناش، بس انا بشوف الممانع في النقل. طيب الأحد نبقي على الأحد. طب اللي يريد إبقاء على الأحد يكتب صراحة سريعا لو سمحت، اللي يريد الإبقاء على موعد الأحد يكتب نبقي، بس نبقي فقط أرجو، بس سريعا. ما فيش حرج، اللي عايز يلغي ما فيش، يعني يكتب المسألة ما... طب خلاص نكتفي بذلك عشان الوقت، احنا بس مسألة النقل لسه ما قررناش، احنا بس بنتشاور وانا ابلغكم. يعني مبدئيا احنا كده احنا خدنا درس اليوم في موعده، واليوم فقط هيبقى تفسير مع الاصول، لغايه ما نضبط المسألة دي ونشوف هنعمل ايه. هننقل الدرس حقا ان نتركه على موعده هنا، وابقى في الليل في درس تاني للاخوه يعني بكتاب جديد. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله انت استغفرك واتوب اليك.